السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نبي نسأل عن زكاة العقار، كيف يتم زكاة العقار؟ لما تاخذ عقد، لما تشتري عقار وتؤدي للتجارة. شوف يا أخي، من اشترى العقار بنية التربح، واحد اشترى أرضا بنية التربح يعني علشان يبيعها ويكسب، اشترى الأرض علشان يبيعها ويكسب، فيها الزكاة كل سنة على حسب قيمتها زادت ولا نقصت. يجي عند الحول يسأل العقاريين كم تسوى أرضي الآن؟ الآن تجيبوا لي مشتري بكم؟ مو كم يتأمل يبيعها ولا كم يعني كان يرجو، لا، الآن ما هو السعر اللي لو عرضت به؟ أعلى سعر لو عرضت به في مشتري على طول يزكي بناء عليه. أما من اشترى أرضا ليبنيها بيتا له أو لأولاده أو ليبنيها عمارة يستثمرها بإيجارات أو أنه أراد أن يعني شافها رخيصة واشتراها لقطة وما يدري إيش يسوي فيها، ما فيها زكاة، ترددت النية ما فيها زكاة، كل هذه حالات ما فيها زكاة.